بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه في أمور دنياه، وقد جاء في الحديث الآخر في أمر الدين أمرنا أن ننظر إلى من هو فوقنا وألا ننظر إلى من هو دوننا. لكن الكثير من الناس عكس المسألة تماما، في أمر الدنيا نظر إلى من هو فوقه، وحينئذ ازدرى نعمة الله عليه ولم يشكرها، ورأى أن ما أعطاه الله عز وجل قليل، وربما نظر إلى من فضل عليه نظرة حسد واعتراض على قدر الله عز وجل، لماذا أعطى فلانا ولم يعطني، ولا هو بالذي شكر القليل ولا هو بالذي طهر قلبه من الحسد. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير. أشكر القليل يعطيك الله عز وجل الكثير، لكن إذا لم تشكر القليل كيف تشكر الكثير الذي أعطاك الله عز وجل؟ لكن لو نظرت كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرت إلى من هو أسفل منك لا شكرت نعمة الله عليك، وعلمت أن الله قد فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. تنظر إلى من فضلت عليه في باب المال والأهل والولد والنسب والحسب والمنظر والجاه، وهكذا أيضا ما أعطاك الله عز وجل من عرض الدنيا. انظر غيرك، أنت الآن تستقل الشيء الكثير، غيرك ما معه لا قليل ولا كثير، وإذا نظرت إلى غيرك ووجدت أن الله تعالى قد فضلك على كثير من الناس تفضيلا في كل باب، في كل باب، حينئذ تشكر نعمة الله عز وجل عليك. إذا شكرت نعمة الله عز وجل عليك فإن هذا مؤذن ببقائها والازدياد من فضل الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا شكرت نعمة الله عز وجل عليك أبقى الله لك النعمة ودفع الله عز وجل عنك النقمة، كما قال تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أي أن الشكر من أسباب النجاة من العذاب. ينزل الله عز وجل العذاب بأناس وأمم ينجيك الله عز وجل من بينهم، لماذا؟ لأنك شاكر لنعم الله عز وجل. فالشكر من أسباب النجاة من العذاب وأسباب النجاة من البلاء، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو أسفل منا وألا ننظر إلى من هو فوقنا ممن فضله الله عز وجل علينا في باب الدنيا. ثم ذكر التعليل لذلك، قال: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى من فوقك ازدريت نعمة الله عز وجل عليك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. في أمر الدين أنت مطالب أن تنظر إلى من فوقك، لا إلى من دونك، لأنك إذا نظرت إلى من هو دونك رضيت بما أنت عليه من القلة في الطاعات، رضيت بما أنت عليه من المعاصي، رضيت بما أنت عليه من التقصير، وقلت أنا أفضل من فلان، فلان ما يصلي في المسجد أنا أصلي في المسجد، فلان لا يصلي الفجر في جماعة أنا أصلي الفجر في جماعة، وحينئذ تغض الطرف عمن فضل عليك إضافة إلى الفرائض النوافل وترك المحرمات وفعل المستحبات والبذل والصوم والقيام والصدقة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما يصلحنا نحن إلا من رحم الله، عكسنا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولولا من عكسه لكان خيرا لنا في ديننا ودنيانا. في أمر الدنيا نظرنا إلى من هو فوقنا فاحتقرنا نعمة الله عز وجل علينا، وفي أمر الدين نظرنا إلى من تحتنا فرضينا أن نبقى كما نحن. ويبقى الواحد منا يومه مكرر إن لم يكن يومه أدنى من أمسه، والمفروض أنه إن لم يكن يوما مكررا الطاعات والواجبات وفعل المحرمات على الأقل يزداد من الخير. نعم يعرض الإنسان أحيانا شواغل مرض يعرض له ما يعرض فينقص عمله عن سائر أيامه، لكن ما هو الغالب عليك؟ ما هو الغالب عليك في أيامك في ليلك ونهارك من طاعة الله عز وجل؟ أدنى ما يمكن أن تفعل الواجبات والرواتب وتحافظ على أذكار اليوم والليل، أما لا أذكار صلاة ولا أذكار الصباح ولا المساء ولا النوم ولا الخروج من المنزل ولا الرجوع إليه والدخول فيه ولا دخول المسجد ولا خروج المسجد ولا أذكار الركوب ولا أذكار النزول إذا نزلت في أي مكان وأي منزل، فحينئذ أنت عرضة للأخطار، أنت عرضة للأخطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويقول انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا الأمر أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ إذا نظرنا إلى ما علل وقال فإن فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم علمنا أنه أمر وجوب، لأنك إن لم تفعل ربما ازدريت نعمة الله عليك، وإذا ازدريت نعمة الله عليك أن لك أن تشكرها، حينئذ تزول، حينئذ تزول تلك النعمة. والمعاصي كما قال ابن القيم نيران النعم، وكم من نعمة إنما يبقيها الله عز وجل عليك إذا شكرتها في دينك أو دنياك، فإذا لم تشكرها رحلت تلك النعمة وولت، وربما أبدلك الله عز وجل مكانها نقمة وعذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. فيحرص الإنسان على هذا، فإذا نظر سواء نظر بصر أو نظر تأمل وتفكر. طيب هل الأعمى داخل في هذا الحديث؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هو أعمى غيره قد يكون فيه شلل نصفي أو كلي، غيره ربما يكون مقعدا، غيره ربما فقد مع البصر حواسا أخرى، وحينئذ ينظر إلى من هو دونه. وإذا نظر في أمور الدنيا الأخرى في نسبه في شكله في هيئته في ماله في أهله في بيته في مركوبه في لباسه في أثاثه وغير ذلك، فحينئذ سيشكر نعمة الله عز وجل عليه ويزيده الله تعالى من فضله. فلكن لو بقي الإنسان يتطلع بالذات لو مشى في مدينة في سوق، يمشي الإنسان في المدينة كم يرى من السيارات؟ هذه أحسن منها وهذه أفضل وهذه أطول وهذه أغلى وهذه أعرض وهذه أريح. إن نظر في البيوت هذا البيت أفضل لو هذا البيت لي، إن نظر في المحلات، إن نظر في الأثاث، إن نظر في المتاع، طيب سيبقى يدخل السوق بقلب ويخرج بقلب آخر. ربما دخل السوق وقلبه في غاية اللين ولم يخرج إلا وقلبه كالحجر عياذا بالله، قسوة وتعلقا بالدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطعت ألا تكون أول داخل في السوق ولا آخر خارج منه فافعل، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته وكانت الأسواق أبغض البقاع إلى الله لأنها تعلق القلوب بالدنيا، يسمع الإنسان ما يكره، يرى الإنسان ما يكره، يناله ما يكره، كم فيها من أيمان فاجرة، كم فيها من غش، كم فيها من كذب، كم فيها من فتن، كم فيها من مناظر، كم فيها من مسموعات لا تجوز، كم فيها من أمور الدنيا التي يتطلع لها الإنسان فيقسو قلبه ويغفل. فلهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعنا. أسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيننا على أنفسنا، ويعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب إلى آخره.